أجد دعوتي يا

إياك عم المشرك وبياك عم المشرك مبلغا تريد الأمير وتنأنأ في الكرب الأنوار. تنكست على رؤوسنا الأصناف ونفث الدواب قريش بالمقالات العربي. وكانت أمد برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأمان. وقرت وحوش المشارف إلى وحوش المغارب بالبشائر اللظية. وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام. ونادى لسان حال الكائنات جاء مبيوس يا أنا اليوس. بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الحوادث نام. فلم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام. كان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحداني. فكانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها تسبح من لا ينام. كن عن همومك معرضا وكيل الأمور إلى الكبر إلى الكبر.